البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. هذا البرنامج برعاية إكسترا فون بليس. أعزائنا التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نبذ جديد من نبذ البكالوريا. نبذنا اليوم سيكون في مادة العربية، وسنرحل في مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله والنوس. ضيف النبض هذه المرة الأستاذ المنجي القدري، أستاذ مادة العربية بمعهد ابن سينا بقبلي. والنبض بمساهمة إكسترا فون شارع الشهداء لبيع وتصليح الهاتف الجوال. لمزيد استفسار اتصلوا بالرقم 22 184 086. ونحيطكم علما أننا سنقوم بأيام نبذ البكالوريا في الأسبوع الأول من عطلة الربيع في 16 و 17 و 18 مارس، وسيكون البرنامج كما يلي: يوم الاثنين في مادة الفلسفة سنقوم بمهارات منهجية من 9 صباحا إلى 11، ثم استراحة من 11 إلى 11:15، ثم تفاعل وإثراء أي مراجعة المكتسبات التلميذ، ونفتح باب النقاش مع السادة الأساتذة ومتفقدي المادة، وهي فرصة للتلاميذ الأعزاء لتبادل الخبرات والمعارف والتدرب على الحوار والمهارة المنهجية. في اليوم الثاني يوم الثلاثاء 17 مارس سيكون اللقاء في مادة العربية مهارات منهجية استراحة ثم تفاعل وإثراء، والوقت نفسه من 9 صباحا إلى منتصف النهار و30 دقيقة. اليوم الثالث في مادة التاريخ مهارات منهجية أيضا في المقالات والنصوص بحضور أساتذة أكفاء مع السادة المتفقدين. ثم في آخر اللقاء في اليوم الثالث سنعلن عن مسابقة لأفضل المقالات والنصوص لمحاور الثلاثية الأولى في مادة الفلسفة والعربية والتاريخ، لنختار بعد ذلك أفضل المقالات والنصوص لنحفز التلاميذ الأعزاء ونهدي لهم جوائز قصد مزيد التحفيز ومزيد الإبداع ومزيد الإنتاج. نبذ البكالوريا فضاء لكل التلاميذ لمحاولة التدرب على المنهجية والاستعداد لاجتياز امتحان البكالوريا بكل ثقة وشجاعة. في انتظار ضيفنا العزيز نخرج الفاصل ونعود، ابقوا معنا. حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك الحب معايا معايا وتعب وتعب شوية كوية كوية كوية ما تفوتنيش أنا وحدي انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وفيك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب تلعب بيا وفيك خلي شوية عليا

سوا اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. هذا البرنامج برعاية اكسترا فون بليس. أعزائنا التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في نبذ البكالوريا. كما ذكرنا، نبذ اليوم سيكون في مادة العربية، وتحديدا سنرحل في مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر. سنرحل مع الأستاذ الصديق العزيز السيد المنجي القدري، أستاذ مادة العربية بمعهد ابن سينا بقبلي، لنتحدث عن خصائص هذه المسرحية وعن مميزاتها. أستاذ منجي قدري، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. يرى بعضهم أستاذ نور قحطاني، يرى أن الذات المبدعة لسعد الله والنوس شكلا مسرحيا، أن الذات تقدم الذات المبدعة لسعد الله والنوس شكلا مسرحيا مغايرا للمسرح السائدي بإيديولوجية مختلفة، وذلك في مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر. فالنص لم يكتب لممثلين يتحركون في إطاره على خشبة المسرح، وإنما لصالة المتفرجين، فالحوار بين المتفرج في النص والممثلين على المسرح هو إيماءة وعلامة خفية لحوار مفترض في العرض المسرحي بين المتفرج الحقيقي الجالس على كرسي والممثلين على خشبة المسرح. إلى أي مدى أستاذ وفق سعد الله والنوس في الربط بين الموروث أو التراث وبين الحداثة؟ صح التعبير. نعم، شكرا سي عمر. في البداية أتوجه بجد بالشكر إلى كل المستمعين وخاصة أبنائنا المقدمين على امتحانات البكالوري. ألتقط إذن هذه الإيماءة من أجل أن أعرج استكمالا لما قلت، وهو برسالة كتبها الأستاذ سعد الله ونوس. هذه الرسالة كانت قد كلف بها الأستاذ سعد الله ونوس من المعهد الدولي للمسرح باليونسكو. عنوان هذه الرسالة تحت عنوان الجوع إلى الحوار. يبدو إذن أن هذا الجوع إلى الحوار الذي يقصده سعد الله ونوس ليس ذلك الحوار الذي يكون على خشبة المسرح، بل هو ذلك الحوار الذي يكون بين ما يسميه الصالة والخشب. بل أكثر من ذلك، يتحدث سعد الله ونوس في هذا الإطار على أن الحوار لا يجب أن يكون دائما في مستوى الخشبة، إنما يجب أن يكون بين الخشبة والصالة من جهة، أن يكون بين المتفرجين من جهة ثانية، وبين من يقومون بعملية العرض من جهة ثالثة، وبين المسرح والمدينة من جهة رابعة. والقول بالجوع إلى الحوار يقول فيه سعد الله والنوس: في كل مستوى من مستويات الحوار هذه ننعتق من كآبة وحدتنا ونزداد إحساسا ووعيا بجمعيتنا. ويذيل هذه الرسالة بخاتمة يقول فيها: إننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ. يبدو إذن أن سعد الله ونوس قبل أن نباشر إذن عمله الفني وخياراته الفنية والخيارات الجمالية، لابد أن نضيء بعض شيء من حياته، لأن هذا الرجل قد ارتبطت حياته ارتباطا كبيرا بالمسرح، وهذا الارتباط كان نابعا من وعيه بقدرة المسرح على تغيير الواقع، وعلى اعتبار المسرح مثل ما يقول هو جدل اجتماعي. ولذلك إذن لابد أن نشير إلى مسألة على غاية من الخطورة، وهي حياة سعد الله ونوس وما حفتها من خيارات فنية، وخاصة من خلفيات إيديولوجية فكرية، لأنها ألقت بظلالها على العمل الفني والعمل المسرحي. في البدء لا نملك إلا أن نحترم هذا المبدع، بغض النظر عن مراجعه الفكرية أو مراجعه الإيديولوجية، نحترمه في التزامه بقضايا هذه الأمة والتزامه بالفن المسرحي باعتباره مدخلا من مداخل تغيير واقع هذه الأمة. عندما يقول سعد الله ونوس في إحدى مداخلاته أن المسرح هو جدل اجتماعي، بمعنى أن المسرح إذن هو ضرب من ضروب التأثر والتأثير، معنى ذلك أن تكون هذه الخيارات الفنية أو الخيارات الثقافية قادرة على تغيير الواقع، معنى آخر أن تكون الثقافة حسب سعد الله ونوس هي المدخل الحقيقي لتغيير أي واقع اجتماعي. سعد الله ونوس نعرف أنه مسرحي سوري، انتقل بعد دراسته الابتدائية والثانوية من سوريا إلى مصر. عندما انتقل إلى مصر انتقل في فترة أو في ذروة التجربة الناصرية أو مصر الناصرية، وما حفى تلك التجربة من زخم ثوري وزخم ثقافي وزخم إعلامي، يبدو أن هذه الرحلة قد أثرت تأثيرا بالغا في سعد الله ونوس، حيث رأى أن المسرح يمكن أن يكون مدخلا من مداخل التغيير، لأن آنذاك تعرف إلى كثير من الشخصيات المصرية التي عملت في المسرح والتي عملت في الإعلام، سيما وأننا نعلم سلفا أن سعد الله ونوس كان على اتصال بالإعلاميين وبالفنانين وخاصة منهم المسرحيين. بعد ذلك سيعمر سوف يعود سعد الله ونوس إلى سوريا، لن يقيم فيها كثيرا بل تقريبا 3 سنوات بعد عودته من مصر، ثم بعد ذلك يحلق طائرا نحو باريس نحو فرنسا. هذه الرحلة إلى فرنسا سوف تغير الكثير من خيارات الفنية لسعد الله ونوس، سوف يطلع على جملة من التجارب الفنية، التجارب المسرحية. ذكرت سي عمر أن رهان سعد الله ونوس هي هذه المزاوجة بين تأصيل المسرح باعتباره فنا شئنا ما بينه هو دخيل على ثقافتنا العربية أو لنقول أنه جديد حتى لا أقول أنه دخيل، بينما المسرح عمره في أوروبا أكثر من 25 قرنا. يعني عندما نقارن إن شئنا المسرح العربي بالمسرح الغربي يبدو إذن أن المسألة لن تكون جائزة نظرا لهذا الزخم الكبير الذي كان في التجارب المسرحية الغربية. عندما نلتفت إلى التجربة المسرحية الغربية نلاحظ أنها مثل ما يقول جون ماري سيرو أن المسرح الغربي أو عفوا جون جيني أن المسرح الغربي يعاني سكرات الموت وأنه سجن في قوالب جاهزة، ولذلك جون ماري سيرو ينصح سعد الله ونوس بأن لا ينقل المسرح الغربي إلى الثقافة العربية، فعلينا أن نبحث في ثقافتنا العربية عن ظواهر ثقافية تستطيع أن تكون مدخلا لصناعة المسرح. معنى ذلك إذن، ولذلك يسميه سعد الله ونوس أن التجربة عنده هو التأصيل، معنى ذلك أن تكون المسرح أو العمل المسرحي هو عملا تأصيليا، عملا من ثقافتنا ومن روح ثقافتنا العربية. ولذلك إذن انفتح هذا الحديث على التوظيف التراثي، ما الذي يوجد في ثقافتنا العربية من ظواهر تراثية تستطيع أن تكون مدخلا لصناعة مسرح عربي أصيل. بل بالعكس، أن جون ماري سيرو يدعو سعد الله ونوس أن ينقذ هذا المسرح الغربي الذي يعاني سكرات الموت، بمعنى آخر لابد من بحث عن إمكانات جديدة، عن خيارات فنية، خيارات جمالية جديدة من شأنها أن تؤصل المسرح في ثقافتنا العربية، فكانت مغامرة رأس المملوك جابر وغيرها من المسرحيات في حقيقة الأمر، ولكننا اليوم نركز على مغامرة رأس المملوك جابر، باعتبارها أولا هي عمل فني مرتبط بخيارات جمالية، ومرتبط أيضا بخلفيات إيديولوجية وخلفيات فكرية. عندما أقول هذا الكلام معنى ذلك أن هذا الرجل سعد الله ونوس أخذ على عاتقه محاولة جادة، وذلك من خلال الزج بالتراث في الرهانات المعاصرة. كيف يمكن أن يكون ذلك وهو ما سماه الأستاذ محمد عزام بالتوظيف التراثي؟ هنا عندما نقول التوظيف التراثي علينا أن نطرح جملة من الأسئلة في حقيقة الأمر، لأن المسألة هي عنوان، ولكن في ذلك العنوان هنالك منعطفات كثيرة. لعل من هذه المنعطفات التي يمكن أن نتحدث عنها، وهي ما هي المنطلقات التراثي بدءا، ثم بعد ذلك ما هي الأدوات التي استطاع من خلالها سعد الله ونوس توظيف هذا التراث، ثم بعد ذلك نطرح سؤال إلى أي مدى استطاع سعد الله ونوس بهذه المقاربة ببناء مسرح حديث، وفي الأخير نطرح سؤالا وهي إلى أي حد أو إلى أي مدى استطاع سعد الله ونوس توظيف هذا التراث أو تطويع هذا التراث لهذه الثقافة المعاصرة. نعم، إذن نخرج بفاصل ونعود، ابقوا معنا. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعدكم مع برنامج نبذ البكالوريا كل يوم جمعة من 3 إلى 4 مع الأستاذ عمر حمادي. نبذ البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. هذا البرنامج برعاية إكسترا فون بليس. أعزائنا التلاميذ، نعود من جديد إلى نبذنا. كنا قد توقفنا مع الأستاذ الجليل مجي قدري حول تجربة سعد الله ونوس وفي مصر وفي باريس، وانتهينا إلى أن سعد الله ونوس أخذ على عاتقه تجديد، ومن التجديد المسرح العربي، تجديد المسرح العربي، لأن المسرح الغربي قد من بلغ من مرحلة منها أرض العمر صح التعبير في المسرح منها. فأراد سعد الله ونوس أن يستفيد أو أن يوظف تجربة مصر وتجربة باريس ليؤسس لنا مسرح جديد. ما هي مظاهر هذا المسرح أستاذ منجي، خاصة في التوظيف التراثي؟ يعني أراد أن يجمع بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي. إلى أي مدى وفق سعد الله ونوس في المزج أو في هذه المراوحة بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي؟ نعم، شكرا سي عمر. يبدو إذن أن المسألة على غاية من الخطورة، وهي أن سعد الله ونوس انطلق من مغامرة رأس المملوك جابر باعتبارها في حقيقة الأمر إطارا تاريخيا يختبر من خلاله ونوس طاقات التراث. فالأمثلة السردية هي إطار تاريخي، هي إطار تاريخي، الأمكنة فيها بغداد، شوارع بغداد، الأزمنة القرن السابع للهجرة، نهاية الخلافة العباسية، الشخصيات هي خليفة عباسي، وزير، خليفة، الأحداث سقوط بغداد ودخول التتار والمغول وسوء تدبير الخليفة وخيانة الوزير إلى غير ذلك، واستقالة العامة من مسؤولية الاضطلاع بالمصير. مثل التاريخ إطارا للأمثلة السردية، ساعدت ونوس على مقاربة الواقع. معنى آخر أن الفعل المسرحي عند سعد الله ونوس ليس فعلا تاريخيا، إنما هو أن يكون التاريخ منطلقا للحديث عن الآن، مثل ما قال عن ذلك أكثر من مناسبة سعد الله ونوس عندما قال: أستعير الحكاية التراثية لكي أتحدث عن الآن. أستعير الحكاية التراثية كي أتحدث عن الآن. ويبدو إذن أن اختبارات طاقة التراث يمكن أن نتناولها في مستويين، مثل ما يعرف تلاميذي ذلك أنه لا بد من التبويب ولا بد من وضع مداخل من أجل مقاربة المسألة. عندما نتحدث عن توظيف التراث أو اختبار طاقة التراث، يمكن إذن أن نتحدث عن اختبار طاقة التراث في مستوى المضمون، ثم نتحدث عن اختبارات طاقة التراث في مستوى الشكل، يعني المضمون التراثي والاختبار والشكل التراثي. سيامر، أستاذ، ممكن أن نسعينا بمقولة لسعد الله ونوس في هذا المجال. يقول سعد الله ونوس: لم يكن التراث بالنسبة إلي إلا وسيلة أو شكلا ساعدني على الاتصال بصورة أعمق بالرهن، وأنا ضد هذه الدعاوى التراثية التي تبحث عن الأصالة لمجرد استعادة قصة من التاريخ من تاريخ العربي. أنا أستعير الحكاية التراثية لكي أتحدث عن الآن. الحكاية في سياقها التاريخي لا تعنيني في شيء، وكذلك أشكال الفرجة التي كانت موجودة هي أيضا لا تعنيني إلا بمقدار ما تستطيع أن تزيد فاعلية عملي الفني الآن بالنسبة للحياة الراهنة. إذن هذه قولة واضحة جدا أنه يوظف التراث ليعبر به عن الآن. نعم، هو ذلك. إذن عندما يقول سعد الله ونوس في مناسبة متحدثا فيها عن مغامرة رأس المملوك جابر، يقول: عثرت على الحدوثة. سيامر يقول حدوثة في المشرق، حدوثة. وحدوثة، عندما نقول حدوثة أوصي تلاميذنا بطبيعة الحال أن نعربها إلى الفصيح فنقول أحدوثة، فتكون إذن. يقول سعد الله ونوس: عثرت على حدوثة المملوك جابر عندما كنت أقلب في الطبعة الشعبية من سيرة الظاهر بيبرس. كانت الحدوثة مروية بصفحة أو صفحة ونصف، هالتني دلالتها وبدأت أفكر في عمل مسرحي. ولكن خلال كل فترة عملي كانت الشخصيات تنمو لا كحقائق تاريخية وإنما كشخصيات حية. كنت أحس حين كتبت المملوك جابر أنني أكتب مسرحية المعاصرة. معنى ذلك أن التراث لم يكن إلا منطلقا لنتحدث به عن الآن. عن الآن في مستوى الشكل، علينا أن نشير كذلك أن سعد الله ونوس حاول أن كغيره من المسرحيين العرب إلى البحث عن شكل تراثي يمكن أن يكون متصلا بعادات العرب الثقافية، فكان الحكواتي. وسمي الحكواتي حكواتي لأنه يحكي ويحاكي، يحكي بمنطلق سردي ويحاكي بمنطلق فرجوي مسرحي، ولذلك سمي الحكواتي أو ما يسمى، فكان الحكواتي وما يسمى بمسرح المقهى أيضا، والذي عرف قديما بالقصاص والراوي الذي يحكي سير الأبطال كسير عنترة وأبي زيد الهلالي وقد طلع العمونس في مغامرة رأس المملوك جابر بمهمة الحكي. ولكنه هذا الحكواتي هو في حقيقة الأمر رمز للحكيمي ورمز للعالمي ورمز للمثقفي. والتراث الشعبي مثل مرجعا في مستوى المضموني وفي مستوى الشكل، ويعتبر هذا العمل المسرحي اختبارا للتراث واستنفارا لطاقاته. هنا نتساءل بطبيعة الحال عن المقاصد. مقاصد سعد الله ونوس هو بناء مسرح عربي حديث، ولذلك رفض سعد الله ونوس القوالب الجاهزة، كما رفض أن يستورد العرب مسرحا غربيا يعاني سكرات الموت مثل ما ذكرنا، ويبدو أن ونوس قد استفاد من قول جون ماري سيرو عن المناخ الثقافي العربي. أما في مناخ بكر فإن الفرصة واسعة لأن تكون البداية حرة وعفوية ومليئة بسخونة الاحتفال الجماعي. فكان من سعد الله ونوس أن استفاد من التحديث المسرحي الغربي دون أن يحاول استنساخه، وتتجلى هذه الحداثة في مسرح ونوس في الآتي: في مستوى التضمين وهدم الجدار الرابع وكسر الإهام المسرحي وتفتيت وحدة المكان والزمان والحدث وتحطيم ظاهرة الانتماج والتقمص وكذلك التداول بين المرء والمحكي. نأخذها عنوانا عنوانا سي عمر. عندما نتحدث عن التضمين ليعلم التلاميذ أن مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر هي مسرحية داخل المسرحية، مسرحية داخل المسرحية، تنطلق المسرحية بمشهد، هذا المشهد هم زبائن في المقهى ينتظرون العم مونس الحكواتي من أجل أن يؤنسهم، ولذلك سمي العم مونس، ولكنه في حقيقة الأمر لم يكن مؤنسا بقدر ما كان مزعجا. إذن ينتظرونهم وينتظرون ببالغ الشغف متى يحين الحديث عن سيرة الظاهر بيبرس. لأن سيرة الظاهر بيبرس هي قصة تتحدث عن البطولات، ولكنه قال لهم العم مونس أن سيرة الظاهر بيبرس أو قصة الظاهر بيبرس ما زال لم يحن بعد، سيؤجلها لأننا نعيش زمن الهزائم لا زمن البطولات. إذن هذا التضمين، هذه المسرحية، عندما يأتي إذن العم مونس، عندما يأتي العم مونس سوف نلاحظ سعادة الجميع بقدومه وانتظار الحكاية. فتبدأ الحكاية حكاية المملوك جابر. تبدأ هذه الحكاية إذن هي سرد وجماعة تحتسي القهوة والشاي في مقهى، وتبدأ الحكاية بمعزوفات موسيقية وبحديث أحاديث جانبية متعلقة بالراهن، متعلقة بالآن. عندما تبدأ الحكاية تبدأ المسرحية، مسرحية شخصياتها آخرون يدخلون على زبائن المقهى ويجسدون تلك الحكاية. إذن الجمهور الأول لمغامرة رأس المملوك جابر هم الزبائن، والجمهور الثاني لمغامرة رأس المملوك جابر هو ذلك الجمهور في الصالة، وبالتالي تصبح الزبائن عند سعد الله والنوس هي بدائل اصطناعية لمتفرجين محتملين قد يكونون في يوم من الأيام لهم القدرة على المشاركة في العرض المسرحي، حتى نلغي ذلك تلك المسافة بين الخشبة والركح والصالة. إذن مغامرة رأس المملوك جابر هي مسرحية داخل مسرحية. فسعد الله والنوس من هذه الناحية متأثر بالمسرح الارتجالي لبيرانديلو، فهناك فعلان دراميان متداخلان، فعل درامي محوري يتمثل في مغامرة رأس المملوك جابر، أما الفعل الثاني فهو أيضا فعل درامي رديف يجسده الزبائن. فنحن إذن سنظفر مع سعد الله والنوس مع مسرحيتين. إذن أيضا هدم الجدار الرابع، هدم الجدار الرابع وهو ذلك الجدار الوهمي الذي يتحدث عنه سعد الله ونوس، الذي يكون بين الصالة والخشبة، ويعتبر ذلك مراهنة جادة أن يكون المتفرج مدخلا إلى هذا المسرح. هنا يمكن أن نسأل سعد الله ونوس إلى أي حد يمكن أن نراهن على المتفرج أن يكون مدخلا لبناء مسرح حديث، ونحن نعلم سلفا أن هذا المتفرج الذي يتحدث عنه سعد الله ونوس هو متفرج لم ينمو عنده الحس المسرحي أو الثقافة المسرحية من جهة، بالإضافة إلى أن هذا المتفرج في حقيقة الأمر يعاني أمرار هذه الحياة وأمرار هذه الدنيا. هذه المرارة التي يعانيها إن شئنا هي مرارة واقعه البائس من جهة. هذا الواقع هو واقع ثقافي وواقع اجتماعي وواقع أخلاقي إلى غير ذلك. بل لعل الأستاذ هنافك سعد الله ونوز أراد أن يحطم صورة الممثل المتعالي يعني الجمهور، بل أصبح الممثل هو جزء من الجمهور والجمهور جزء من الممثل، يعني ينتمون إلى طبقة اجتماعية واحدة إلى واقع واحد. نعم سي عمر، لو نأخذ إذن هذه الفكرة على طموحها مع سعد الله ونوس، إلى أي حد يمكن أن نراهن على هذا المتفرج ونراهن على مشاركته حتى يكون العرض مثل ما يقول سعد الله ونوس عرضا حيا، عرضا محاطا بعفوية الاستقبال. هنا أيضا علينا أن نتحدث أن سعد الله ونوس سوف يتحدث عن كسر الإهام المسرحي، وعندما نقول كسر الإهام المسرحي نقول أنه قد لا يستقيم الحديث عن سعد الله ونوس دون الحديث عن بريشت في مسرحه الملحمي التعليمي التغريبي. وفي حقيقة الأمر سي عمر نحن في حاجة إلى أن نتوقف عند كل هذه المصطلحات، ولكن الحيز الزمني قد لا يسمح لنا بذلك. إذ دعوا النوس مثل بريشت إلى جعل المتفرج في حالة يقظة دائمة عبر كسر الإهام المسرحي، إذ يرى بريشت ضرورة أن يتدرب الممثلون على أدوارهم ويعدون أزياءهم أمام الجمهور. ولذلك كان ونوس في مغامرة رأس المملوك جابر حريصا على أن تكون التفضئة أي إعادة الفضاء الروحي أمام الجمهور، بل إن الممثلين اللذين قاما بدوري الخلافة وأخيه هما من قاما بدوري الوزير وعبد اللطيف. نفس الأدوار، أن يقوم الممثل بأكثر من دور حتى لا إذن كسرا للإهام المسرحي، لأن سعد الله ونوس لا يسعى إلى إمتاع جمهوره بقدر ما يسعى إلى توعية هذا الجمهور، بل توريطهم المتفرج. سعد الله ونوس أراد أن يورط مناه المتفرج في المسرح، لأن ونوس كما تفضلت أستاذنا ونوس أراد أن يعكس الواقع عن طريق استقطاب التراث، وكأن شخصيات في التراث لديها صدى في واقعنا. فالخليفة أو الوزير ما يقع في البلاد من دسائس سياسية ومحاكات وانقلابات وغير ذلك يقع في المشهد السياسي الحاضر. كيف صمت المواطن الرهيب عن ظلم الخليفة هو نفسه، كيف اللامبالاة في حوار بين مملوك جابر. هنا يحضرنا تصديقا واستكمالا لما تفضلت به سي عمر، يحضرنا حتى الكلام، حتى اللغة التي تتخاطب بها هذه الشخصيات التاريخية، تتخاطب بأمثال دمشقية معاصرة، أن يتحدث لغة عامية. نعم اللهجة العامية المعاصرة، عندما يتحدث فخار يكسر بعضه. أيوة. من يتزوج أمنا نسميه عمنا. أيوة. إذن هذا يبين استقالة هذا المتفرج وعموما المواطن العربي من المشهد السياسي. أيضا يدعو سعد الله ونوس إلى ضرورة تحطيم ظاهرة الاندماج والتقمص. نحن في ثقافتنا اليومية كلما كان الممثل قادرا على التقمص إلا وأعجبنا، ولكنه لا يعجب سعد الله ونوس. لأن سعد الله ونوس يرى بأن التقمص قد يدخل على المتفرج ضربا من ضروب الإهام، فنريد أن يكون المتفرج في لحظة وعي من بداية المسرحية إلى نهايتها. بمعنى ذلك لا نريد لهذا المسرح عند سعد الله ونوس أن يقوم بدور التخدير، بل يقوم بدور التفكير. أستاذ هنا في هذه النقطة بالذات ولمزيد التوضيح لأبناء التلاميذ والسادة المستمعين، سعد الله والنوس يرفض أن يكون المسرحية الممثل شخصية مسرحية في على الركح أن يقدم ما يطلبه المستمع، بل يقدم ما يؤرق المستمع، ما يزعج المستمع ويورطه، بمعنى ما يزيد المستمع انغماسا في واقعه الرديء والتعيس. وهذا بالضبط سي عمر ما نتحدث عنه حتى في مسرحنا المعاصر اليوم. هنالك عروض مسرحية، هذه العروض المسرحية تبيع للناس الضحك. نعم. والضحك هو ضرب من ضروب التخدير في حقيقة الأمر. نعم. فيجب إذن أن يكون الضحك من أجل هدف معين. نعم. سعد الله والنوس لا يتجه في هذا الاتجاه إطلاقا، إنما سعد الله والنوس يسعى إلى أن يستفز المتفرجة على أن يعيد فهمه لحياته من جديد. ولك. وبالتالي إذن سعد الله والنوس يضطلع بدور ذلك المثقف الذي يسميه غرامشي بالمثقف العضوي. العضوي نعم. لا أن يكون متفرجا سلبيا، بل عليه أن يضطلع بدوره ويضطلع بمصيره. ولذلك إذن يبدو إذن حتى الجزء أو التقنية التي اعتمدها سعد الله والنوس في بناء هذا المسرح الحديث، وهي التداول بين المرئي والمحكي. يبدو سعد الله والنوس متأثرا بالمسرح الإيطالي بيرانديلو في مسرحه الارتجالي أو الروائي، ولذلك عمد إلى ما يمكن تسميته مسرحة بعض المشاهد الحكائية، مثل التعريف بجابر، تقديم مشهد الحلاق. ومن هنا سيمر علينا أن ننتبه إلى أن سعد الله والنوس هو بالفعل هو مخرج، هو مؤلف ومنظر، وهذا هو الأكثر. إذن هو منظر ينظر لحدث أو لبناء مسرح حديث. هنا سيمر علينا إذن أن نتساءل مع بعضنا البعض، ما هي الآليات التي اعتمدها سعد الله والنوس من أجل تطويع هذا التراث؟ يعني ما هي الأساليب، ما هي الوسائل، ما هي التقنيات، ما هي الأدوات التي استعملها سعد الله والنوس لتطويع هذا التراث؟ يعني هنا عندما أقول نوع والنوس التقنيات الفنية التي تطوع التراث، ذلك أن العمل الفني لا تكمن أهميته في منطلقاته بقدر ما تكمن جودته في الأدوات الفنية التي تنقل الحكاية الشعبية أو الأنثولة السردية إلى فضاء آخر مختلف عن البيئة التي نشأ فيها وعن إطار الوعي الثقافي الذي أنتجها، ذلك أن نقل الرواية من الموروث الحكائي الشعبي السردي إلى شكل من أشكال الفن الحي على عبارة والنوس يستوجب وجود عبقرية فنية وحس جمالي. ولذلك اضطر أستاذنا كبير سعد الله والنوس إلى استدعاء الأدوات الفنية التي يستطيع من خلالها تطويع التراث. هذه الأدوات منها التضمين، ومنها الاستلهام، ومنها الاقتباس، ومنها التحويل. عندما نقول التضمين نلاحظ أن الأمثال الدمشقية المعاصرة جرت على ألسنة أهالي بغداد في القرن السابع للهجرة، مثل ما ذكرنا من يتزوج أمنا ننديه عمنا. وأعتقد إذن أن هذه المقولة ما قرأ أحد مغامرة رأس المملوك جابر إلا وبقيت محفورة في ذكره. وأيضا فخاري كسر بعضه وبعد عشر وغني له. وتعتبر هذه التقنية أي التضمين جسرا يتواصل فيه الماضي مع الراهني. إن تضمين هذه الأمثال الدمشقية على ألسنة الممثلين إضافة إلى المزج بين العربية الفصحى والعامية الدمشقية تجعل المتفرج مشدودا لما يختزله العرض المسرحي من مسافة بين الحكاية والجمهور رغم بعد الشقة الزمنية، حكاية في الظاهر تنتمي إلى القرن السابع للهجرة، والجمهور ينتمي إلى القرن العشرين. لو سمعتك أستاذ في مقطع نص منها نص منها سر الأمان يعني تجسيدا أو تطبيق لهذا لما كنا مجدد الحديث عنه. فمثلا حين دخل الممثلون إلى المقهى وكان الزبائن يجادلون العمون على الاستماع الحكاية، قال الرجل الأول منها الرجل الأول منها يأمروننا أن نبايع المجموعة فنبايع، الرجل الثاني يأمروننا أن نطيع المجموعة فنطيع، الرجل الثالث وفي هذا العصر انظر وفي هذا العصر المغترب من يعرف اليقين، المجموعة ونحن عامة بغداد كذا. إلى أن يتحدث الزبون يدخل الزبون مع المثلين، يتدخل الزبون الثاني أي والله كأن الأحوال لا راحت ولا جاءت، لا راحت ولا جيت لا راحت ولا جيت يعني الممثلون يتحدثون عن بغداد فترة بغداد والخليفة، والزبون في المقهى يربط الأحداث التي جرت في بغداد في القرن السابع معناها هجري، يقول أي والله كأن الأحوال لا راحت ولا جات. زبون ثالث يا سيدي من زمان هذا هو طريق الأمان. زبون رابع هات واحد شاي كمان. الخادم حاضر الحكواتي هكذا كان حال الناس في بغداد في سالف العصر والأوان. إذن الزبائن تحبسوا مع المثلين وقالوا أن هذا ما حدث في بغداد في تلك فترة يحدث الآن. إذن وذلك إذن ما يتفق تماما مع ما نقوله دائما ما أشبه اليوم بالبارحة. نعم استعارة نعم. الحدث استعارة الحدث في الماضي وإيجاد صداها في الواقع. إذن سي عمر يمكن إذن أن نقول إذن أن هذا التضمين تضمين الأمثلة هذا الراهنة يعتبر تقنية من التقنيات التي اعتمدها سعد الله ونوس. بالإضافة إلى التضمين هنالك الاستلهام. عندما نقول الاستلهام أن سعد الله ونوس مثل ما يقول أنه استلهم الأحدوث الشعبية أو الحدوث الشعبية للمملوك جابر من أجل أن يسقطها على الواقع الراهن، إذ يقول ونوس في هذا الصدد لم يكن التراث بالنسبة إلي إلا وسيلة أو شكلا ساعدني على الاتصال أعمق بالراهن. إذن لقد استلهم ونوس هذه الحكاية حتى يحاكم القدامى المعاصرين، ذلك أن نقاط التشابه والالتقاء بين القديم والحديث قديمة ما أشبه اليوم بالبارحة مثل أن ذكرنا. إن استلهام الحواديت بين ظفرين نضعها بين ظفرين بطبعة الحال، إن استلهام الحواديت يمتع الجمهور ويمنحه لذة أثناء العرض. فسعد الله والنوس ينطلق من ذاكرة المتفرش حتى لا يكون العمل المسرحي شكلا ثقافيا غريبا أو دخيلا. إنها مصاهرة بين شكلين متبينين، الشكل السردي المروي من جهة يمثله الحكواتي، والشكل الفرجوي المرئي من جهة أخرى. نحن أمام عرضين. إذن العرض الأول إن شئنا إذن نقول عرض سردي، والعرض الثاني إذن هو عرض ركحي. هذا ينتمي إلى ثقافة قديمة أصيلة، والآخر ينتمي إلى ثقافة حتى لا أقول دخيلة إنما هي جديدة على ثقافتنا العربية. بالإضافة إلى الاستلهام نود إذن أن نبين أيضا أن الاقتباس مثل تقنية أو أداة أو أسلوب اعتمده سعد الله ونوس من أجل الزج بالتراث في الحدث. فسعد الله ونوس اقتبس في مغامرته رأس المملوك جابر الشعر الغنائي والحماسي، وقد ظهر في خطابين خاصة خطاب جابر عندما أخذ في تعداد مناقبه وبطولاته، وخطاب لهب السياف كان موته تحت فروة رأسه ولم يدري، قطع البراري يحمل قدره على رأسه ولم يدري، كان يحلم بالعودة رجلا عالي الرتبة تنتظره زوجة وثروة لكن بين الموت وهذه العودة المسافة سؤال. كما اقتبس الراوي المشهد الأخير من سقوط بغداد من النص القرآني الذي يصف هول الجحيم يوم القيامة والحشر. إذن اقتباس والنوس للأشعار الحماسية والغنائية يصل العمل المسرحي بذاكرة جمهوره الذي تعود السرد، كما استقر فيها الشعر نموذجا فنيا واختيارا جماليا جماعيا. أما اقتباس النص القرآني في مشهد سقوط بغداد، إذن لنقول أن يصيب الجمهور بالدهشة ضمن عمل فني درامي فرجوي يحاكي يوم الحساب ويوم العقاب. عندما نقول هذا الكلام علينا أن ننتبه أن سعد الله والنوس في حقيقة الأمر كان موجوعا بقضايا هذه الأمة، بل أن فترة عاشها كانت فترة من خاصة عام 67 وغير ذلك من الأحداث التي حفرت في كيان سعد الله والنوس، وأكرم به من أساليب استعملها ليربط أو يجعل المواطن العربي وهو يطالع وهو يقرأ ويطالع أدب سعد الله والنوس مرتبطا بتراثه ويعيد قراءته. ونحن نعاني أستاذنا الآن نعاني من ويلات المسلسلات والأفلام الوافدة وأثارها في جيلنا وغير ذلك. إذن أكرم به من أسلوب وهو يستقطب مزاح تعبير ويستعيد هذه الأحداث التاريخية لإعادة قراءتها ورسك منها ونقدها والاستفادة منها. نعم سي عمر، يبدو إذن أن الفنان الحق أو المثقف في هذا الزمن يعيش حالة من الاغتراب أمام هذه الخيارات الفنية بين ظفرين والجمالية وما تسخر به الساحة، إن شئنا الساحة المعاصرة، من عروض مسرحية اختلط فيها الغث بالسمين. فكيف يمكن أن نطور هذا الجمهور من أجل أن يكون الجمهور نفسه حاكما وقاضيا لكل العروض المسرحية وكل العروض الفنية؟ أو بمعنى آخر سمحني، أو بمعنى آخر كيف يمكن أن يطلع المسرح بوظيفته السامية؟ نعم، أعطيني مسرح نعطيك شعبا عظيما، تلك الصيحة التي قالها مناه شكسبير. إذن ما هو المسرح، وكأن بسؤال آخر، ما هو المسرح الذي يقوم بوظيفته السامية؟ نعم. أن يخلق أن يجد شعبا عظيما، هل هو ذلك الشعب ذلك المسرح الوافد؟ هل هو ذلك المسرح التجاري صح التعبير؟ هل هو ذلك المسرح الذي يساهم في يكرس التمييع أو يكرس تسطيح وعي الجمهور، أم ذلك المسرح الذي يورط الجمهور يؤرق الجمهور في وعي بأسس؟ لذلك سي عمر أهمية المسرح عند سعد الله والنوس أن يجعل الزبون رقم أربعة والرجل رقم أربعة وهو رمز المثقف. نعم، ولكنه مثقف مغترب داخل الجماعة، ورقم أربعة يبدو إذن أنها تحيل مباشرة إلى المسرح باعتبار أن المسرح هو الفن الرابع. نعم، وبالتالي حتى اختيار سعد الله والنوس هذه الزبائن من حيث الأرقام كان مقصودا، لأنه كان يؤمن أن يكون المسرح مدخلا للتغيير. بالإضافة إلى الاقتباس يا عمر، هنالك تقنية أخرى اعتمدها سعد الله والنوس وهي التحويل والتفريع. عندما نقول التحويل والتفريع، أن سعد الله والنوس استطاع بقدرته الفذة أن يحول في المسار الرئيسي للأحداث السياسية لتتقاطع مع هذا المسار مسارات أخرى، منها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو عاطفي، ومنها ما هو ذهني. فاستطاع والنوس بفضل هذه الإجراءات التحويلية أن يمزج بين قضايا متعددة ولكنها تبقى مشدودة إلى خيط واحد هو الخيط السياسي. علينا أن نقر بذلك أن سعد الله والنوس إذن ارتبط ارتباطا كثيرا مثل ما يقول هو بالمسرح التسييسي وليس المسرح السياسي. هو يفرق يميز بين المسرح السياسي ومسرح التسييس. نعم، هو ذلك إذن، لأن لمن لا يعلم ذلك على الأقل ونقولها بسرعة، أن المسرح التسييسي عند سعد الله والنوس يرى أن المسرح مفعم بقضايا سياسية، ولكن ليس على المسرح أن يقدم وعيا جاهزا، إنما يسعى إلى بناء هذا الوعي. وبناء الوعي السياسي يطلع به المسرح التسييسي، بمعنى ذلك أن الجمهور ليس في حاجة إلى أن تعطيه جملة من القوالب الجاهزة عليه التي أن يتبناها، ولكن عليك أن ترافقه من أجل أن يطلع هو بمصيره وأن يتخذ هو مواقف من واقعه. فونوس سعى أن يفرع من الحكاية المركزية حكايات ثانوية، كما استطاع أن يشتق من الحدوثة مثل ما يقول إمكانات جديدة قادرة على مساوقة البرنامج المسرحي، بل لعلها تغنيه وتثريه. ويظهر ضمن شخصيات متعددة متنوعة، بل بعضها ورد مرقما للدلالة على الاختلافات الشكلية ضمن نمطية المرجع والمحتوى. فالتفريع والتحويل في المسار الرئيسي للنص يعطي مساحة أكبر لاستقبال العمل المسرحي، الذي يمنح متفرجيه وجمهوره من خلال التقاطعات الحاصلة في مسارات المسرحية، فهو يخاطب في المتفرج وجدانه وعاطفته عند التعرض إلى حكاية جابر وزمرد، كما يخاطب عقله وذهنه عند التماس مع القضايا السياسية. فالتفريع يجعل العرض فرجويا قابلا لاستقطاب أذواق متعددة بل متنافرة أحيانا. معنى ذلك أن سيعمر أن الجمهور الذي يتابع مغامرة رأس المملوك جابر يتابع مسارات كثيرة في المسرحية، منها المسارات الاجتماعية، منها المسارات العاطفية، منها المسارات السياسية، فكل واحد من الجمهور يجد ما في هذه المسرحية ما يستحق المتابع أو ما يغري، وكأنه يريد أن يختزل مسرح الحياة في مسرح المقهى في مسرح السيسي. فالمسرح نعم سي عمر، المسرح عند سعد الله ونوس هي الحياة. فكم تمنى سعد الله ونوس أن يقيم مسارح في الهواء الطلق، أن يكون المسرح ضربا من ضروب الجدل الحي، لأن سعد الله ونوس مثل ما ذكرنا هو ذلك المثقف المؤرق بواقعه والمؤرق برهانات هذا الواقع. هو واقع في حقيقة الأمر، علل لا نبالغ إذا قلنا أنه واقع رديء في مستوياته المختلفة، في مستوى السياسي، في مستوى الأخلاقي، في مستوى الاجتماعي إلى غير ذلك. فكيف يمكن أن تكون الثقافة ومنها المسرح هي المدخل الوحيد لتغيير هذا الواقع؟ ويبدو نحن أننا في أمس الحاجة إلى ثقافة تغير هذا الواقع، لأن الواقع لا يمكن أن يتغير إلا بتغيير العقول. ولذلك يقال أن مغامرة رأس المملوك جابر بالإضافة إلى أنها اختبار لطاقات التراث ومن أجل بناء مسرح حديث، فإن الهدف منها هو تحليل الواقع واستفزاز العقول، أن تحلل الواقع. ويبدو إذن أن سعد الله ونوس قد سعى لا إلى تحليل الواقع بل إلى تشريح الواقع، وكان قاسيا. وكان إذن لنقول أن سعد الله ونوس، رغم أننا قد نوافقه الرأي، أن سعد الله ونوس هو ذلك المثقف المأزوم، ولكنه مثقف مأزوم، ولكن رغم هذه الأزمة فإنه يقول هذا الكلام في أخريات حياته سنة 96، لأن الرسالة الجوع إلى الحوار كتبها سنة 96. ورغم أننا نعلم أن سعد الله ونوس في تلك الفترة كان مريضا منهكا، بل كان إذن في آخر حياته، هو توفي في 97، نعم كان ولد بين 41 و97. إذن سنة 96 يقول هذا الكلام وهو يعاني المرض، ونعرف بطبيعة الحال أن سعد الله ونوس في تلك المرحلة الزمنية قد قل إنتاجه. يقول عندما يقول في تلك الرسالة التي بدأنا بها: إننا محكومون بالأمل، وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ. ما يحدث اليوم، مما يقصده سعد الله ونوس في حقيقة الأمر أن ما يحدث اليوم من من أحداث سياسية واجتماعية وثقافية في حقيقة الأمر كلها تنظر بشيء واحد وهي انهيار هذه الأمة. في تلك الفترة أستاذ من معروف حرب خليج لولا بعد ما يعني ثبت نحن حينها نعيش على وقع تداعيات ما بعد 91. والله ذكرتني بذلك يا سي عمر. نعم. عندما نتحدث عن أن مغامرة رأس المملوك جابر وانهيار بغداد. نعم. انطلاقا من الاستقواء بالأجنبي. نعم بالضبط. يبدو إذن أنه وكأن إذن نبوءة الفنان. نعم. وبالتالي إذن هذا الوطن في حاجة إلى وطنيين غيورين. نعم. يحبون هذا الوطن وأن لا يستقون لا بالخارج ولا يتحالفون معه إلا من أجل مصلحة الوطن. نعم. يبدو إذن أن سعد الله ونوس إذن هنالك ضرب من ضروب التشابه، مثل ما يقال أن للفنان نبوءة. أكيد أكيد. هذه النبوءة إذن عندما نتحدث عن ذلك سعد الله ونوس لا ننسى أن سعد الله ونوس قد مر بفترة ما حياته إذن مرت بأطوار. الطور الأول يمكن أن نعرج إليه طور المسرح الذهني، كتب في المسرح الذهني، ثم الطور الثاني إذن هو التجريب الحداثي وهي الزخم، ثم بعد ذلك أتت مرحلة نسميها مرحلة الصمت، مرحلة الصمت عند سعد الله ونوس. ثم بعد مرحلة الصمت سوف يعود سعد الله ونوس للكتاب، ولكن الكتابة لن تكون مسرحية بل سوف تكون أساسا مقالات نقدية ومقالات نظرية. وبالتالي إذن أن رهان سعد الله ونوس كان من أجل تغيير هذا الواقع، وعندما نقول من أجل تغيير هذه الواقع لا يكون تغيير هذا الواقع إلا انطلاقا من تحليل الواقع، وعندما نقول تحليل الواقع هذا الواقع يبدو إذن أن الواقع السياسي هو الذي يهيمن ويلقي بظلاله على مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر، فيطرح فيها قضية علاقة الراعي بالرعية. عندما نقول علاقة الراعي بالرعية يعني بين حاكم مستبد وشعب مضطهد. أيضا يرد في الخطاب الوزير عن العامة، انظر الوزير كيف يتحدث عن العامة، يكفي أن تلوح لهم بالعصا حتى يمحوا وتبتلعهم ظلمات بيوتهم. يقرر الخليفة ضريبة مقدسة لتموين الجيوش القادمة لنصرة مركزه السياسي، يقول سنفرض ضريبة مقدسة على الناس في بغداد وبذلك نوفر كل النفقات اللازمة. أيضا يبين أيضا في علاقة الرعية بالرعي علاقة يحكمها العجز والجهل، ولقد لخصها المثال الدمشقي: من يتزوج أمنا نسميه عمنا. هم لا يهمهم إن كان الحاكم وزيرا أو خليفة، من يتزوج أمنا نسميه عمنا. الرجل الأول في هذا الخطاب مثل ما ذكرت منذ قليل يا عمر، يأمروننا بالبيع فنبيع، يأمرون بالطاعة المجموعة فنطيع، ذلك هو سر الأمان في هذا الزمان. يعني عندما نقول الاستقالة من الدور السياسي، وقد اختزل هذه الثقافة هذه الاستقالة إن شئنا قولهم فخاري كسر بعضه، ولكن يبدو إذن أن ذلك لن يكون على مزاج الزبون رقم 4 والرجل رقم 4. وأيضا يمكن لأن أن نتحدث في الوضع السياسي عن علاقة الراعي بالحاشية، هي كلها علاقة قائمة على المؤامرات، على الدسائس، على المناورة والمساورة والمداورة، ونعرف ذلك. إذن أيضا أن سعد الله ونوس طرح واقعا ثقافيا واجتماعيا، فصور ونوس المثقف صوتا منفردا، صوتا منفردا يتيما، وقد مثله في الركح الخارجي الحكواتي والزبون رقم 4، وفي الركح الداخلي الرجل رقم 4. هو يجدف ضد التيار، هذا المثقف يجدف ضد التيار، هو خريج سجون يعاند واقعا مهزوما موسوما بالجهل والعجز. هذه الصورة عبر عنها شعراء كما عبر عنها شعراء كما عبر عنها الرواة كما عبر عنها المسرحيون. يعني هذه الصورة من الموقف المثقف من المجتمع. إذن المثقف في علاقته بالمجتمع سيعمر. إذن يبدو إذن أنها هي علاقة محكومة بضرب من ضروب الاغتراب، لأن المثقف يجد نفسه صوتا يتيما. مثلا أستاذ محمود مسعدي حين يتحدث عن سياحة في وادي غير الزرع، نعم، وعن والشاب حين يتحدث عن الحطاب التي كنت حطابا، نعم، وهنا سعد الله ونس وذلك الجيل صح تبير من الثلاثينات والسبعينات. بصفة عامة هذه النظرة نلاحظ أنها يعني كيف نقرأ مثلا من القاسم الشابي في الثلاثينات، نعم، ثم المسعدي في كذا، ثم حد معنا سعد الله ونوس وغير ذلك، رغم أن المراحل مختلفة حتى متنبي وغيره ومعري، رغم أن المراحل الزمنية والتاريخية مختلفة، ولكن نلاحظ أن موقف المثقف من المجتمع كأنه واحد. إذن يبدو إذن سيعمر أن يبدو سيعمر رغم أن هذه المسافة الزمنية التي تفصلهم، ورغم أن الخيارات الفنية التي يختلفون فيها بين الرواية والشعر والمسرحية، إلا من حيث الموقف إذن هنالك تقاطعات. هنالك تقاطع في ثقافة أراد لها المثقفون أن تكون مدخلا من أجل أن نغير هذا الواقع. ولذلك إذن يقول سعد الله ونوس أو يرى سعد الله ونوس أن المسرح يريد أن يجعل من المسرح جدلا اجتماعيا، أن يكون منطلقا للتغيير. إذن يمكن نتوقف قليلا ونعود. هو ده الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نبض البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. هذا البرنامج برعاية إكسترا فون بليس. أعزائنا التلاميذ، هكذا وصلنا إلى نهاية نبضنا اليوم. قبل ذلك نفسح المجال لأستاذنا منجي القدري ليلخص لنا يعني هذا التراوح بين المراوحة بين الثقب التراثي، بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي لدى سعد صد الله والنوس. ونذكر تلاميذنا الأعزاء أننا سنقوم بنبض البكالوريا في أيام 16 17 18 مارس، الأسبوع الأول من عطلة، وفيه سنتعرض إلى مهارات منهجية في الفلسفة والعربية والتاريخ، ثم سنترك المجال معنا سيجدون الفضاء واسعا للتساؤل حول العديد من المسائل العالقة. ونذكر أن نبض البكالوريا هو بمساهمة فضاء إكسترافون لبيع الهاتف الجوال ومستلزماته شارع الشهداء. للاتصال والاستفسار رقم 22 184 086. أستاذ منجي، إلى أي مدى وفق سعد الله والنوس في التوظيف التراثي والتجريب الحداثي؟ هنا يمكن أن نطرح سؤالا سي عمر، حتى قبل هذا السؤال، إلى أي حد كان والنوس أسيرا لخطابه الإيديولوجي ضمن مسرح تسييسي يغلب عليه الهدف المضموني على الاختيار الجمالي؟ لأن الخلفية الفكرية والخلفية الإيديولوجية لسعد الله ونوس كانت حاضرة بقوة في تجربته الفنية. في النهاية نستطيع أن نقول سي عمر أن مغامرة رأس المملوك جابر هي مغامرتان، هي مغامرة فنان ومغامرة مثقف. مغامرة فنان يبحث عن تأصيل حقيقي للمسرح في البيئة العربية باستلهام التراث الشعبي التاريخي وانفتاح غير محدود على الأشكال المسرحية الغربية. فلإن كان التجريب المسرحي عند الغربي يعني الخروج من القوالب الجاهزة، فإنه عند والنوس يعني التأصيل. هذا من حيث مغامرة الفنان. أما مغامرة المثقف فهي بالفعل مغامرة مثقف موجوع بألم هزيمة 67، يشرح الواقع ويستفز العقول. هو في حقيقة الأمر لنقول أنه ممزق بين إرادة التغيير وعجز الجماهير. شكرا سامر. شكرا أستاذ منجي قدري على تلبيه الدعوة، وسنعود في مصافحات قادمة للغوص في نصوص سعد الله والنوس تحليلا وتفاعلا. إلى ذلك اللقاء، أستودعكم الله، وإلى اللقاء في نبض قادم.